بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال اسم الفاعل. إعمال اسم الفاعل، لما فرغ من الاسم الأول الذي يعمل عمل فعله وهو المصدر، وتفرع عنه أو تحدث بعد ذلك عن اسم المصدر، لما فرغ من الكلام عن المصدر واسم المصدر انتقل إلى النوع الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل، فقال: إعمال اسم الفاعل، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. الشرح: لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا. طبعا نلاحظ هنا أن الشارح وكذلك قبله الناظم لم يعرف اسم الفاعل، ولا بد من تعريفه. الحاشية: عرف ابن مالك في تسهيله، يعني في كتابه تسهيل الفوائد، عرف اسم الفاعل بأنه الصفة، يعني مشتق، وصف مشتق ليس جامدا، خرج الجامد بكل أنواعه. الصفة: الدالة على فاعل الحدث، فلما نقول نحن ضارب هو الذي فعل الضرب، الحدث هو هنا الضرب، آكل هو الذي فعل الأكل. الصفة الدالة على فاعل الحدث: الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها. ما معنى هذا؟ أن قولك ضارب يشبه يضرب من ناحية مطلق الحركات والسكنات، يعني ليس المقصود فتحة أو ضمة أو كسرة، لا، المقصود أن هذا متحرك وهنا متحرك، هذا ساكن وهنا ساكن. يعني لما نقول ضارب، كيف نصنف ضارب؟ ضارب نقول متحرك، الضاد متحركة، ضاء، ثم الألف ساكنة، ثم ري، الراء متحركة، صح ولا؟ إذن متحرك، ساكن، متحرك. تلاحظ أن ضارب يتطابق مع فعله المضارع من حيث الحركات والسكنات، فمثلا يضرب، يضرب، الياء متحركة والضاد ساكنة والراء متحركة، إذن ضارب يوافق يضرب. هذا من شروط اسم الفاعل، أنه يتفق مع مضارعه في مطلق الحركات والسكنات. فإذا كان اسم الفاعل متحرك ساكن متحرك، فيجب في مضارعه أيضا أن يكون متحركا ساكنا متحركا، وهكذا يتفق معه في الحركة والسكون، ليس في خصوص الحركة، يعني لا يجب أن يكون فتحة ضمة، لا ننظر إلى وجود فتحة فتحة، ضمة ضمة، كسرة كسرة، لا، هذا لا يهمنا. لذلك قال في التعريف إيش؟ مطلق الحركات، يعني الذي يهمني هو متحرك أم ساكن، ولا يهمني متحرك بماذا، فتحة أو ضمة وكسرة، هذا لا يهمني. إذن ضارب يوافق إيش؟ يوافق يضرب، فضارب متحرك ساكن متحرك. شارب يوافق يشرب، شارب متحرك ساكن متحرك كذلك يشرب. إذن الصفة الدالة على فاعل الحدث: الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها في حالتي التذكير، طيب، ضارب، والتأنيث ضاربة، المفيدة لمعنى المضارع أو الماضي. نعم، ضارب قد يكون ضاربا الآن، وقد يكون ضاربا في الزمن الماضي، وسنفصل في هذا إن شاء الله، سنفصل في هذا إن شاء الله. قال الخضري، عرفه في التسهيل بأنه الصفة الدالة على فاعل الحدث: الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها، وفي حالتي التذكير والتأنيث، المفيدة لمعنى المضارع أو الماضي. فخرج بالدالة على الفاعل اسم المفعول، لأن اسم المفعول هل يدل على فاعل الحدث أم على من فعل به الحدث؟ يدل على من فعل به الحدث، فهو اسم مفعول. وكذلك ما كان بمعناه مثل قتيل، قتيل بمعنى مقتول، هل هذا اسم فاعل؟ لا، لأنه لم يفعل الحدث وإنما وقع عليه الحدث. وبالجارية على المضارع: الجارية على الماضي، مثل فرحة، فرحة، تقول فرح زيد فهو فرح، هل فرح هذا اسم فاعل؟ فرح، هل هذا اسم فاعل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن فرح لا يجري على مضارعه بل يجري على ماضيه، يعني أن فرح متحرك فرح متحرك متحرك. طيب هل يوافق مضارعه؟ لا، ما مضارعه؟ يفرح. المضارع متحرك ساكن، بينما الاسم فرح متحرك متحرك، هل تطابق؟ لا، لا يتطابق مع مضارعه. يتطابق مع من؟ يتطابق مع ماضيه. ما هو الفعل الماضي من الصفة التي هي فرح؟ زيد فرح. ما هو الماضي منه؟ الماضي هو فرح. إذن فرح يوافق فرح، فرح الاسم يوافق فرح الفعل، يتطابق معه نعم، لكنه يتطابق مع الماضي ولا يتطابق مع المضارع. هل هذا اسم فاعل؟ لا، هذا صفة مشبهة. زيد فرح، فرح هذا صفة مشبهة وليس اسم فاعل. وغير الجارية على فعل ككريم، كريم كريم كريم، نعم، فكريم هذا لا يجري على فعل، لا يجري على فعل. لماذا؟ لأن كريم متحرك متحرك، لكن مضارعه يكرم متحرك ساكن، إذن اختلفا. إذن ما تصنيف كريم؟ صفة مشبهة. ما تصنيف فريح؟ صفة مشبهة، لا نقول اسم فاعل. طيب، وبالتأنيث نحو أهيف فإنه لا يجري على المضارع إلا في التذكير، تقول زيد أهيف، لأن مؤنثه ما هو؟ هيفاء. لاحظ تغيرت الصيغة، لكن زيد ضارب وهند ضارب، الصيغة واحدة، اللهم زدنا فقط التاء. طيب، أيضا يخرج من اسم الفاعل لو قلت ضامر الكشح، ضامر الكشح، الكشح هذا الذي في الخاصرة أو في الطرف الخاصرة، وضامر الضمور هو النحول ونحو ذلك. هل ضامر الكشح هذا اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ فرق جوهري كبير بين اسم الفاعل وصفة مشبهة، أن الصفة المشبهة تفيد الدوام والاستمرار، فزيد حسن، زيد فرح، زيد كريم، هذه صفات مشبهة. لماذا؟ لأنها تفيد الدوام والاستمرار، فهو كريم الآن وغدا وأمس ودائما. طيب، هذا هو الأصل. ضامر جاء على وزن اسم فاعل، فقد يلتبس عليك وتظن أنه اسم فاعل، نقول لا، ليس اسم فاعل. لماذا؟ لأن ضامر هو يدل دلالة ثبوت واستمرار ودوام، فهو ضامر الآن وأمس وغدا. طيب، واسم الفاعل ليس كذلك، اسم الفاعل هو صفة تحدث للشيء بعد أن لم يكن، فتقول مثلا زيد ضارب، طيب يعني اتصف بالضرب بعد أن لم يكن متصفا به، واضح؟ زيد شارب، يعني هو يعني شارب الآن، يعني سيشرب، أو أنه شارب أمس، المهم أنه اتصف بصفة الشرب بعد أن لم يكن. طيب، فإذا اسم الفاعل يدل على الحدوث، وهذا شرحناه في شرح لامية الأفعال وفي شروحنا على كتب أخرى، أن اسم الفاعل يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن. ففرق بين ضائق وضيق، ضيق صفة مشبهة، ضائق اسم فاعل. فلما نقول زيد ضائق صدره، يعني هو كان سعيدا ثم حصل له الضيق في الصدر بعد أن لم يكن، هذا إيش؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن، تمام، بعد أن لم يكن موجودا. وأما إذا قلنا ضيق، فضيق هذا صفة مشبهة، وصفة مشبهة تدل على الثبوت والدوام والاستمرار. فلما أقول أنا زيد ضيق صدره، أنا لا أريد أنه طرأ عليه ضيق، لا لا، صفة الضيق لازمة فيه، هو دائما ضيق الصدر. لذلك الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وضائق به صدرك، ولم يقل وضيق به صدرك، لأن الضيق هو طارئ على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وليس دائما فيه. أشار لهذا محي الدين رحمه الله تعالى في بعض حواشيه. طيب، هذا هو التعريف الذي أورده ابن مالك. طبعا لو تذكرون ذكرنا في علم الصرف أن الصرفيين لا يفرقون بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، فعند الصرفيين ضارب وكريم كلاهما اسم فاعل، خلاص. أما عند النحويين لا، ضارب اسم فاعل وكريم صفة مشبهة، وهذا تنبيه مهم قد نبهنا عليه في شرح الصرف. ممكن أن نعرف اسم الفاعل أيضا بتعريف أسهل من هذا، فنقول قال الخضري، وإن شئت فقول اسم الفاعل ما دل على فاعل الحدث وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث، يعني حدوث الشيء بعد أن لم يكن. فخرج بالأول ما دل على فاعل الحدث، من خرج؟ خرج اسم المفعول، لأنه لا يدل على فاعل الحدث بل يدل على من فعل به الحدث. ولما قلنا جرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث، هذا خرج ماذا؟ خرجت الصفة بجميع أوزانها، صفة المشبهة بجميع أوزانها، سواء كانت على وزن فعيل مثل كريم وغير ذلك، كريم وبخيل، أو كانت على وزن فاعل مثل ضامر. طيب ضامر هذا صفة مشبهة، لا تغتر بأنه على وزن فاعل، لا، انظر إلى المعنى، الضمور هذا طارئ أم دائم؟ دائم، مدام دائم إذن هو صفة مشبهة. طيب إذن لما قلنا نحن وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث، كما أن الفعل يدل على حدوث الشيء، فأنت لما تقول زيد يضرب يعني أخبرت بأنه ضرب أو يضرب، طيب بعد أن لم يتصف به، فكذلك اسم الفاعل يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن. فإذا لما قلنا يدل على فاعل الحدث خرج اسم المفعول، ولما قلنا يدل على الحدوث خرجت الصفة المشبهة. نعم، والصفة المشبهة بجميع أوزانها، وفعل التفضيل أيضا، أفعل التفضيل خرج بهذا التعريف. طيب إذن الآن نعود إلى العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، يعني مجردا عن أل. فإن كان مجردا هل يعمل ولا ما يعمل؟ قال نعم، عمل عمل فعله من الرفع للفاعل والنصب لإيش؟ للمفعول. متى؟ إن كان مستقبلا أو حالا، يعني إذا كان زمنه مستقبلي أو زمن حالي. أما إذا كان يدل على المضي فهذا سنعرف إن شاء الله ماذا فيه. نحو هذا ضارب زيدا، متى؟ الآن أو غدا. الآن هذا مثال للحال، وغدا هذا مثال للمستقبل. هذا ضارب، هذا مبتدأ، ضارب خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعوله. ما معنى ضارب؟ يعني هو اتصف بالضرب بعد أن لم يكن، فضارب اسم فاعل يدل على حدوث الشيء، فهو حدث له الضرب، هو فاعل الضرب، وهو ينطبق عليه التعريف الذي قلناه، حيث عرفنا اسم الفاعل بأنه صفة وضارب صفة يدل على فاعل الحدث، ويجري في مطلق الحركات والسكنات على المضارع، تمام، في حالة التذكير والتأنيث. طيب هذا ضارب زيدا الآن أو غدا. ثم قال: وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع. يعني لو سأل سائل فقال لماذا اسم الفاعل يعمل؟ الأصل أن الأسماء لا تعمل، وإنما العمل للأفعال، والاسم متى يعمل؟ نقول إذا شابه الفعل، والحرف متى يعمل؟ إذا شابه الفعل. طيب لماذا عمل اسم الفاعل؟ نقول لأنه يشبه الفعل المضارع، لأن ضارب بمعنى يضرب. وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع. ومعنى جريانه عليه، لما نقول نحن يجري يجري، ما معنى يجري؟ ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات، لموافقة ضارب، ضارب متحرك ساكن متحرك، ليضرب متحرك ساكن متحرك، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنا، من حيث اللفظ يوافقه في الحركات والسكنات، ومن حيث المعنى كلاهما يفيد حدوث الضرب. وإن كان بمعنى الماضي هل يعمل؟ لم يعمل. لماذا؟ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظا. فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، لا يجوز، هذا خطأ. لماذا؟ لأن ضارب مجرد من أل، وعندك كلمة أمسي التي تدل على الماضي، فهو في هذه الصورة لا يعمل، وإنما يعمل في حالتين، إذا جرد من أل يعمل في حالتين، إذا كان بمعنى الحال يعني الآن، أو الاستقبال مثل غدا. أما أن تقول أمسي وبدون أل فهذا لا يعمل. لماذا؟ لأنه لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، لأن ضارب متحرك، ساكن متحرك. طيب ما هو فعله؟ ضرب، لأنه ماضي ففعله ضرب. كيف نصرف ضرب؟ متحرك متحرك، إذن لا يتفق مع فعله في الحركات والسكنات. طيب ماذا نفعل حتى نصحح هذه الجملة؟ قال بل يجب إضافته، يعني يجب أن تضيف ضارب إلى زيد، فتقول هذا ضارب زيد متى أمس. هذا الأسلوب صحيح. هل المسألة إجماعية أم خلافية؟ نقول الذي قررناه لك هو مذهب الجمهور، وخالفنا في هذا الكسائي رحمه الله تعالى. قال وأجاز الكسائي إعماله. قبل أن نقرأ حجة الكسائي عندنا الحاشية رقم 3، قال المكودي في شرحه يعني أن اسم الفاعل يعمل عمله فيرفع الفاعل إن كان فعله لازما، نحو أقائم زيد. ما عرف زيد؟ فاعل لاسم الفاعل، فاعل اسم الفاعل، نعم، لأن قائم هذا اسم فاعل من قام يقوم فهو قائم. طيب قائم هذا اسم فاعل وهو بمعنى فعله المضارع. ما فعله المضارع؟ يقوم، يقوم. فأنت لو قلت أيقوم زيد كيف تعرف زيد؟ ستقول فاعل. كذلك أقائم زيد نعرف زيد فاعل. فإذا هنا ماذا حصل؟ لاحظنا أن اسم الفاعل رفع الفاعل. طيب هل له مفعول؟ لا، ليس له مفعول به. لماذا؟ لأن الفعل هنا قاصر لازم. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أن اسم الفاعل يشبه فعله، فإن كان فعله لازما فهو لازم، وإن كان فعله متعديا فهو متعدي. هذا مثال للازم. قال وينصب المفعول إن كان فعله متعديا لواحد، نحو أضارب زيد زيد عمرا. أضارب زيد عمرا، ماذا فعل اسم الفاعل هنا؟ رفع الفاعل وهو زيد، ونصب المفعول وهو عمرو. هو متعدي أم لازم؟ متعدي. لماذا صار ضارب متعدي؟ نقول لأن ضارب فعله متعدي، ما فعله يضرب. كما أن يضرب متعدي فكذلك ضارب يجب أن يكون متعديا. كما أن قائم لازم، كما أن يقوم لازم، فكذلك قائم لازم كما قلنا قبل قليل. طيب هل يمكن لاسم الفاعل أن ينصب مفعولين؟ نعم، متى؟ إذا كان فعله ينصب مفعولين. واضح؟ قال وينصب مفعولين إن كان فعله متعديا إلى اثنين، نحو أمعطي، لأن أعطى يعطي هذا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. أمعطي زيد عمرا درهما، أمعطي زيد عمرا درهما، همزة الاستفهام لا محل من إعراب. معطي هذا نقول هو اسم فاعل، طيب من يوافق فعله المضارع وهو يعطي، وكما أن يعطي ينصب مفعولين فكذلك معطي ينصب مفعولين. طيب زيد ما إعرابه؟ فاعل لمعطي. عمرا مفعوله الأول، درهما مفعوله الثاني. الشاهد في هذا المثال أن الاسم معطي هذا اسم فاعل قد نصب مفعولين. لماذا؟ لأن فعله المضارع وهو يعطي ينصب مفعولين. طيب نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل. قال وإن كان بمعمل ماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنا لا لفظا. فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس، بل تجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمس. فضارب مضاف وزيد مضاف إليه. وأجاز الكسائي إعماله، يعني الكسائي يخالف الجمهور، يجيز، يقول يجوز أن تعمل الاسم الماضي اسم الفاعل حتى وإن كان يدل على المضي. وجعل منه قوله تعالى، احتج الكسائي بهذه الآية وقد ناقشناه في هذه المسألة في شرح القطر وغيره، لما احتج بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ما هو الشاهد؟ باسط اسم فاعل من بسط يبسط فهو باسط. فباسط اسم فاعل وقد نصب ذراعيه، باسط هو يعني الكلب أكرمكم الله، ففاعله ضميم مستتر هو، أين مفعوله؟ ذراعيه. طيب وهذه القصة ما حصلت أم تحصل أم ستحصل؟ حصلت وانتهت، إذن هو دلالة على زمن ماضي. وباسط عمل ولا ما عمل؟ عمل، بدليل أن ذراعيه منصوب مفعول به منصوب. هذه حجة من؟ حجة الكسائي. طيب هل هذه الآية الكريمة فاتت الجمهور؟ الجواب لا، الجمهور يحفظون القرآن ويعرفون هذه الآية الكريمة، لكن عندهم جواب عن هذا، فهم ينازعون الكسائي في أن الدلالة هنا هي دلالة على زمن ماضي محض، فلا يسلمون له بأن الزمن هنا زمن ماضي محض، بل يقولون له إن الله عز وجل أراد حكاية تلك القصة كأنها تحصل الآن، فهي حكاية حال ماضية، هو ظاهره أنه ماضي نعم، لكن المراد هو حكاية تلك القصة كأنها تحصل الآن أمام عينيك، كأنك تشاهدهم أمام عينيك وتنظر إلى الكهف، فلما تراهم ستجد أن الكلب باسط ذراعيه بالوسيط، كأن هذا الشيء يحصل أمامك الآن، فهو ماضي في الظاهر، لكنه من حيث المعنى ومن حيث التأويل ومن حيث التفسير هو حكاية حال ماضية كأنها تحصل الآن أمامك. فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض، هكذا قال من الكسائي، وخرجه غيره وهم مخالفو الكسائي، خرجوا هذه الآية على أنه حكاية حال ماضية، حكاية حال ماضية. ما معنى حكاية حال ماضية؟ قلت لكم يعني هو عبارة عن قصة حصلت في الماضي، فأنت لما تشرحها للمخاطبين تشرحها كأنها تحصل لهم الآن، كأنه مشهد يرونه أمامهم. طيب، كأنه مشهد يرونه أمام عيونهم، فإذا كان هذا المشهد يرونه أمام عيونهم هذا حال ولا ماضي؟ حال. وعندنا دليل على هذا، هذا ليس كلام، ليس عبطا أو اعتباطا، سترون حجة الجمهور الدامغة. حاشية: معنى حكاية الحال أن يقدر المتكلم نفسه، شوفوا شوفوا كيف الجمال، أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في وقت حصول الحادثة. يعني مثلا قصة الكهف، تقدر نفسك كأنك كنت موجود مع أصحاب الكهف في الكهف. أن يقدر المتكلم نفسه، طبعا أن هنا يعني هذا هو حكاية الحال بصفة عامة، لكن يعني هنا الله عز وجل هو الذي يتكلم عن هذه القصة. طيب، أن يقدر المتكلم نفسه موجودا، هذا تعريف حكاية الحال بصفة عامة بغض النظر عن الآية الكريمة. أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في وقت حصول الحادثة فيتكلم على ما يقتضيه، تتكلم كأنك ترى الحادثة أمامك وتصفها للمشاهدين والمستمعين. والدليل على أن المراد حكاية الحال الماضية وليس الماضي الخالص، ما هو الدليل؟ والدليل على صحة ذلك في الآية الكريمة قوله سبحانه، لاحظوا، ونقلبهم، هذا مضارع ولا ماضي؟ قطعا مضارع. لو أراد الماضي إيش قال؟ لو جاء به، لو أراد الماضي الخالص المحض لقال وقلبناهم، لكنه لم يقل وقلبناهم، قلبنا ماضي، جاء بالإيش؟ بالفعل المضارع، فقال ونقلبهم، مما يدل على أنه أراد حكاية الحال الماضية كأنها تحصل الآن. ولا يخفى عليك أن المراد بالمتكلم الذي يفرض نفسه غير الله تعالى. طيب، واضح يا إخوان؟ قال الخضري: المشهور في حكاية الحال أن يقدر الماضي واقعا زمن التكلم، كأن القصة التي حصلت في القرون السالفة كأنها تحصل الآن في زمن التكلم، يعني وقت نزول القرآن. وقيل أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في زمن وقوع الفعل، ويعبر عن كل بما يدل على الحال. وكون الآية من ذلك إنما هو باعتبار المخاطبين لا الخالق جل وعلا، فإن الدنيا عنده كاللحظة الواحدة. وقيل لا حاجة إلى الحكاية، لأن حال أهل الكهف مستمر إلى الآن، فيجوز أن يلاحظ في كلمة باسط جانب الحال فيعمل، وفي كلامهم ما يؤيده. إذن الخلاصة يا أخوان: وكلبهم باسط ذراعيه، يرى الكسائي أن الزمن هنا ماضي خالص، فيرى أن باسط هو في دلالته ماضية، ومع ذلك قد عمل في ذراعيه، فعنده يجوز أن تقول هذا ضارب زيدا أمسي، وعند الجمهور خطأ أن تقول هذا ضارب زيدا أمسي، بل يجب أن تقول هذا ضارب زيد أمسي بالإضافة. وأما الآية الكريمة فإنها حكاية زمن ماض كأنها تقع الآن، بدليل ونقلبهم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وولي استفهام نو حرف نداء أو نفي نو جصفة أو مسندة. الشرح: أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، لا بد أن يعتمد على شيء قبله. لماذا؟ حتى يقترب شبهه بالفعل. هذه الأدوات التي سنذكرها الآن تقرب شبهه بالفعل، فلذلك نحن نحتاج إلى وجودها. ما هي هذه الأشياء؟ الاستفهام، حرف النداء، النفي، أو أن يقع نعتا، أو أن يقع حالا، كل سيأتي الآن مع الأمثلة. هذه الأمور تقربه من الفعل المضارع، وإذا اقترب من الفعل المضارع عمل، وإذا لم توجد هذه الأشياء فإنه يبتعد شبهه من الفعل المضارع، فلذلك لا يعمل. قال إذن لابد أن يعتمد، نعم لابد من الاعتماد على شيء. هذا مذهب من؟ هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون والأخفش فإنهم يرون عدم اشتراط الاعتماد. خلاص؟ طيب نكمل. قال كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا، الإعراب واضح. طيب هنا اعتمد ولا ما اعتمد؟ نعم اعتمد على الاستفهام. الثاني أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لطالع. إذن عمل اسم الفاعل ولا ما عمل؟ نعم نقول اعتمد على حرف النداء. أو أن يعتمد على النفي نحو ما ضارب زيد عمرا، فهنا ضارب رفع الفاعل ونصب المفعول واعتمد على النفي. أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا، فضارب هذا اسم فاعل وزيدا مفعوله، إذن عمل ولا ما عمل؟ عمل. ما الذي جعله يعمل؟ نقول لأنه وقع نعتا، لأن ضارب نعت لرجل، واسم الفاعل إذا وقع نعتا فهذا يعد من قبيل الاعتماد فهو يعمل إذا وقع نعتا. الصورة الأخيرة أن يقع حالا، قال أو حالا نحو جاء زيد كيف راكبا فرسا، راكبا ما إعرابه؟ اسم فاعل، وهو لا نقول اسم فاعل في إعراب لكن تصنيفه اسم فاعل، لكن ما إعرابه؟ نقول حال، راكبا حال، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله. أين فاعله؟ هو، يعود على زيد. أين مفعوله؟ فرسا. لماذا عمل؟ نقول لأنه اعتمد. اعتمد على ماذا؟ نقول اعتمد على أنه لأنه وقع حالا. ثم قال طبعا الشواهد الشعرية مرت بنا، وتذكرون مثلا قول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي ما واف، واف اسم فاعل اعتمد على إيش؟ ما النافية. طيب أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا يضعن فعجيب عيش من قطن. أقاطن، قاطن اسم فاعل اعتمد على إيش؟ هنا اعتمد على الاستفهام، وغير ذلك مما مر معنا. ثم قال ويشمل هذين النوعين قوله أو جاصفة، وقول هذين النوعين يعني يقصد النعت والحال، فلما قال صفة يدخل فيه النعت ويدخل فيه الحال، لأن النعت صفة بلا شك، والحال أيضا صفة لأنه مشتق. وقوله أو مسندا معناه أنه أيضا يعمل إذا وقع خبرا، إذا وقع اسم الفاعل خبرا فهذا يعد كافيا. فإذا نقول يعني صار الآن كم؟ استفهام، حرف نداء، نفي، نعت، حال، هذه خمسة، أضف إليها السادسة الآن إذا وقع خبرا، سواء وقع خبر لمبتدأ أو خبر لكان أو خبر لإن أو خبر لظن، طيب كل هذا يكفي ويعمل ويكون معتمدا. قال أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا، زيد مبتدأ ضارب خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، وعمرا هذا مفعوله. طيب اعتمد على إيش؟ نقول اعتمد على أنه وقع خبرا، واضح؟ لأنه ضارب خبر، فكونه خبرا هذا كافي. طيب وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا، ضاربا نصب عمرا، طيب اعتمد على إيش؟ اعتمد على أنه خبر، خبر لمن؟ خبر لكان، يكفي؟ يكفي. طيب وإن زيدا ضارب عمرا، هنا خبر إيش؟ خبر إن، يكفي. وظننت زيدا ضاربا عمرا، نقول هنا ضاربا هنا اسم فاعل وقد عمل لأنه نصب عمرا، طيب اعتمد على إيش؟ اعتمد على أنه خبر. كيف خبر؟ نقول هو خبر في الأصل، كان خبر، صح ولا لا؟ لأن ظن تنسخ، فهو بسبب وجود ظن نسخ، وإلا هو كان في الحقيقة إيش؟ كان خبرا. احذف ظننت وقرأ الجملة، صار الكلام زيد ضارب عمرا. إذا ما عرف ضارب هو في الأصل خبر، إذا يكفينا أن يكون خبرا، سواء كان خبرا الآن مثل زيد ضارب عمرا، أو خبر منسوخ مثل ظننت زيدا ضاربا عمرا. المثال الأخير وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا. أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثالث مفعول ثاني، ضاربا مفعول ثالث، تمام، لأن أعلم وأرى من الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل، له باب خاص تقدم. طيب بكرا هذا مفعول به لضارب، طيب كيف عمل فيه؟ نقول لأنه اعتمد على ماذا؟ كونه وقع خبرا. كيف وقع خبرا؟ لأنه هنا خبر منسوخ، أصله زيد علم زيد أن عمرا ضارب بكرا، لأن هذا أصل المعنى. المهم أن ضارب في الأصل هو إيش؟ خبر، وقد دخله النسخ. كيف دخله النسخ؟ بسبب وجود أعلمت، لأن أعلمت من الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل. طيب ثم قال وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. الشرح، قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف، هذه من الأشياء التي قد يعتمد عليها، قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف، لكن هذا الموصوف إيش؟ مقدر، يعني غير ملفوظ. يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. إذن لا فرق بين الموصوف المذكور أو الموصوف المحذوف، لا فرق. ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. طيب قبل أن نأتي على هذا البيت، عندنا حاشية رقم 2 يقول استشهد المصنف بمثالين من الشعر، والأولى أن يستشهد بالقرآن الكريم. صدق، الأولى أن يستشهد بالقرآن الكريم، لكن ربما يعني غاب عن ذهني، وذلك بقوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الشاهد قوله مختلف، فهذا اسم فاعل من اختلف يختلف، فهو مختلف. إذن مختلف اسم فاعل، وقد عمل عمل فعله. ما هو فعله؟ فعله هو يختلف. طيب ما إعراب ألوانه؟ فاعل، فكأنه قال يختلف ألوانه، ألوانه فاعل، تمام. الآن السؤال، مختلف اعتمد على إيش؟ لا يوجد نفي ولا نهي، ولا يوجد نفي ولا ولا ولا استفهام ولا نداء ولا شيء مما سبق ذكره. نقول لأن مختلف هنا اعتمد على موصوف، اللهم هذا الموصوف محذوف. يعني نحن ماذا قلنا قبل قليل في الصفحة الماضية؟ قلنا مررت برجل ضارب زيدا، فهنا ضارب ما إعرابه؟ نعت، ورجل منعوت، فهنا ضارب منعوته مذكور. طيب في الآية الكريمة منعوته محذوف، هذا هو الشاهد فقط. فما هو التقدير؟ التقدير صنف مختلف ألوانه، صنف مختلف، تمام، مختلف ما إعرابه؟ نعت، مختلف نعت، وصنف منعوت. إذن اعتمد على ماذا هنا اسم الفاعل؟ اعتمد على منعوت، اللهم هذا المنعوت في الآية الكريمة قد حذف، وهل هذا يضر؟ لا يضر، فالمنعوت قد يحذف وقد يذكر ولا فرق بينهما. واضح إخوان؟ انظر البهجة المرضية للعلامة السيوطي. قال قد يعتمد, نعود لابن عقيل, قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور, يعني لا فرق بينهما. إذن مختلف ألوانه تقديره وصنف مختلف ألوانه, فمختلف صفة وصنف موصوف, وهذا يكفي. ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدماء. البيض هنا فاعل راحة, فاعل لراح, كأنه قال إذا راح البيض كالدماء, إذا راح البيض نحو الجمرة كالدماء. البيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي الذي عرف بأشعاره في الغزل وفي وصف النساء. ويذكرون عن العلامة محمد الأمين الشنقيطي أنه رؤي مرة وفي يده ديوان عمر بن أبي ربيعة يقرأ فيه ويحفظ منه, فأنكروا عليه ذلك وقالوا له كيف تقرأ ديوان عمر بن أبي ربيعة وأنت الشيخ الفقيه ونحو ذلك. فقال الشنقيطي, يقولون قال أستعين به على فهم كلام ربي. فإن صحت هذه القصة, ولا أدري هل تصح أم لا, فقد صدق في هذا, لأن شعر عمر شعر عذب وجميل, وقد كان بعض الصحابة يحفظ شعره مع أنه ليس من الصحابة وإنما من التابعين, ولكن شعره عذب وفيه يعني رقة وجزالة. وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة. الجمرة هو مكان اجتماع الحصى بمنى, مجتمع الحصى بمنى. البيض جمع بيضاء, وهو صفة لموصوف محذوف, يعني كأنه قال النساء البيض, بدلا من أن يقول النساء البيض, وانتبهوا لهذا الأسلوب لأنه كثير في الشعر وكثير في القرآن, بدلا من أن تقول النساء البيض فتأتي بالصفة وتأتي بالموصوف, العرب ماذا تفعل؟ تحذف الموصوف وتكتفي بالصفة فتقول البيض. طيب من البيض؟ النساء. فهو الأصل أن يقول راح النساء البيض, النساء موصوف والبيض صفة. هذا إخوان. أي نساء الحسان, الحسان النساء البيض هنا كناية عن الحسن. طيب نكمل مع مهندين ثم ننظر ماذا يقول الخضري. إذن النساء البيض مثل نعم مثل الدمى, شبه النساء بأنهن مثل الدمى, والدمى جمع دمية بضم الدال فيهما, كقولك غرفة وغرف, دمية ودمى. والدمية هي الصورة من العاج, وبها تشبه النساء في الحسن والبياض تخالطه صفرة. المعنى يقول وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. يقول كثير من الناس يتطلعون إلى النساء الجميلات المشبهات المشبهات للدمى في بياضهن وحسنهن, متى؟ وقت ذهابهن إلى الجمرات بمنى, ولكن الناظر إليهن لا يفيد شيئا, مجرد ينظر ولا يعني يشعر بالحسرة والغبن, ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئا. وكم مالئ عينيه من شيء غيره, هؤلاء النسوة لسنا لك, ماذا استفاد؟ لا شيء. وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح, يعني إذا راح البيض كالدمى, أي المشبهة بالدمى, رحنا أين؟ إذا راح نحو الجمرة. فالبيض فاعل لراحة. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله وكم مالئ عينيه, كم مالئ عينيه, ملأ يملأ فهو مالئ, فمالئ اسم فاعل وقد أضيف, ونعم وكم مالئ عينيه هنا لم يحصل إضافة, وإنما مالئ عمل عمل فعله, وفعله هو يملأ, فما إعراب عينيه؟ عينيه مفعول به لمالئ. طيب عمل أم لم يعمل؟ نعم عمل. طيب اعتمد على ماذا؟ نقول اعتمد على كونه وقع صفة لموصوف. اللهم هذا الموصوف قد حذف كما حذف من الآية الكريمة في سورة فاطر. خلاص. طيب ما هو التقدير؟ قال فعينيه من قال ابن عقيل فعينيه منصوب بمالئ, ومالئ صفة لموصوف محذوف, وتقديره هكذا. وكم شخص مالئ، فمالئ صفة وشخص موصوف، وهذا الموصوف قد حذف الذي اعتمد عليه مالئ، وهذا يكفينا. وهذا أخوان ثم نكمل. ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فلم يضر ليس يضر، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا البيت من أشهر الأبيات على لسان الأدباء، والبيت الأعشى ميمون بن قيس. وهذا البيت يضرب مثلا في الإنسان الذي يحاول أن يصادم أناسا أكبر منه، مثل إنسان يأتي مثلا ويرد على الإمام مالك أو يرد على أبا حنيفة، من أنت حتى يعني ترد على هؤلاء الجبال العظام؟ فمثلك كمثل تيس الجبل الذي يضرب بقرنه الجبل، فما هي النتيجة؟ ضر بالقرن وضر بنفسه، وأما الجبل فهو ثابت لم يتزحزح. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، هذه النتيجة. ولكن ما الذي حصل؟ وأوهى قرنه الوعل. البيت للأعشى من قصيدته اللامية المشهورة الجميلة. ليوهنها مضارع أوهن الشيء إذا أضعفه، ومن الناس من يرويه ليوهيها على أنه مضارع من أوهى الشيء يوهيه، مثل أعطاه يعطيه، ومعناه أضعف أيضا. فلم يضرها مضارع ضاره يضيره ضيرا أي أضر به. وأوهى قرنه الوعل، أوهى يعني أضعف، الوعل هو ذكر الأروى يعني تيس الجبل. المعنى إن الرجل الذي يكلف نفسه ما لا سبيل له إليه ولا مطمع له فيه كالوعل الذي ينطح الصخرة ليضعفها، لكن النتيجة لا يؤثر فيها شيئا بل يضعف قرنه ويؤذيه. طيب، كناطح، ناطح هنا اسم فاعل، عمل عمل فعله ينطح، أين مفعوله؟ صخرة. خلاص الفاعل دائم، يعني لا أقول دائما لكن كثيرا ما يأتي ضميرا مستترا، ما أحتاج أنبهكم عليه دائما. طيب، إذن صخرة هذا مفعول به لناطح. كيف عمل ناطح هنا رغم أنه لم يتقدم هنا في ولا استفهام ولا ولا ولا غير ذلك مما ذكرناه من المواضع الخمسة؟ نقول خمسة أو ستة، نقول لأنه اعتمد على موصوف، وهذا الموصوف قد حذف من الكلام، وأصل الكلام هكذا كوعل ناطح صخرة. فوعل هذا هو الموصوف الذي حذف، وناطح هذا صفة هذا الوعل، وصخرة هذا مفعول به. هل له نظائر في القرآن؟ نعم. ألا ترى إلى قوله تعالى أن اعمل سابغات، أن اعمل سابغات، ما معنى اعمل سابغات؟ يعني اعمل يا داود عليه السلام، اعمل يا داود دروعا دروعا سابغات، دروعا سابغات. فدروع هذا موصوف، وسابغات يعني حاميات أو مسبلة، هذا هو الصفة. فإذا حذف الموصوف واكتفي بالصفة، اعمل دروعا سابغات. وعندكم ذكر في الحاشية في الإعراب قال دروعات سابغات، لا أدري هذا دروعات هل هذا الجمع موجود أو لا، الذي مر بي دروعا، وأنا لا أقول إنه خطأ لكن بحثوها يعني. طيب، شاهد أنه حذف الموصوف واكتفي بالصفة. كذلك ناطح صخرة قد شرحته لكم، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. التقدير كوعل ناطح صخرة. حاشية، ومن شروط عمل اسم الفاعل المجرد يعني الذي ليس فيه ال، أن لا يكون مصغرا بل يكون إيش؟ مكبرا، ولا موصوفا بل يكون إيش؟ صفة. ما يكون موصوف، يكون صفة عادي. خلافا للكسائي فيهما لأنهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية. يعني هل يجوز أن يكون اسم الفاعل مصغرا ويعمل ضارب ضويرب؟ هل يعمل ضويرب؟ الكسائي يقول نعم، نحن نقول لا. طيب، هل يعمل اسم الفاعل إذا كان موصوفا؟ الكسائي يقول نعم، أما نحن فنقول لا، هو يقع صفة لكن لا يقع موصوفا عندنا. ثم قال ابن مالك وقد يكون صلة وقد وعفوا وإن يكن صلة ال وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي الشرح. إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام، سبق الكلام عن اسم الفاعل إذا كان مجردا من أجل، وعرفنا الكلام فيه وعرفنا أن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فهنا يعمل مطلقا ويعمل عفوا بالشروط التي ذكرناها، والحالة الثانية أن يكون بمعنى الماضي فهذا لا يعمل عند الجمهور. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو أن يكون اسم الفاعل محلا بأل، مثل أن تقول الضارب. فإذا كان محلا بأل هل ننظر إلى الزمن؟ قال إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام ما هو الحكم؟ عمل يعني مطلقا ماضيا ومستقبلا وحالا، خلاص لا تنظر هل هو ماضي أم مستقبل، لا تنظر. لماذا؟ لأنه معرف بأل. لوقوعه حينئذ موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا، هذا الضارب زيدا، لأن أل هنا اسم موصول بمعنى الذي، والضارب زيدا هذه جملة صلة الموصول، لأن الضارب هنا بمعنى يضرب، جاء هذا الذي يضرب زيدا. الآن هذا دلالة الحال، أو غدا هذا الاستقبال، أو أمسي هذا الماضي، ففي الصور الثلاثة يعمل دون فرق. لماذا؟ لأنه محل بأل. هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، هذا قول. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا. إذا صارت الأقوال كم الآن؟ ثلاثة. قولنا أنه إذا كان محلا بأل عمل مطلقا. القول الثالث أنه إذا كان محلا بأل لا يعمل مطلقا. القول الثاني التفصيل، وهو أنه إذا كان محلا بأل لا يعمل مستقبلا ولا حالا بل يعمل في الماضي فقط. كم قول هذا؟ ثلاثة قول. طيب وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، طيب يعني إذا قلنا هذا الضارب زيدا الآن، ما عرف زيدا، نحن رأيناه منصوبا، ماذا نفعل به عند هؤلاء؟ قال وأن المنصوب بعده منصوب بفعل بإضمار فعل. إذن زيدا هذا الذي تراه أنت، لا تظن أن الضارب هو الذي نصبه، لا لا ليس الضارب، وإنما هناك فعل مضمر مقدر، واضح؟ يعني هذا الضارب زيدا يقدر له فعل مناسب، هذا الفعل المناسب هو الذي نصب زيدا وليس الضارب، هكذا زعم. والعجب يقول ابن عقيل، وهذا من المواضع القليلة التي يتعجب فيها ابن عقيل، يقول والعجب أن هذين المذهبين يعني الثاني والثالث ذكرهما المصنف في التسهيل في المجلد الثالث، وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق. من زعم هذا؟ بدر الدين ابن المصنف. هل هذا الزعم ادعاء الإجماع والاتفاق هل هو صحيح؟ قال وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة لأل. طيب يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني ابن عقيل يتعجب، يقول كيف ابن مالك الذي هو أبوه أبو بدر الدين يذكر في التسهيل خلاف النحويين، ثم يأتي ابنه بدر الدين ويقول لا خلاف بين النحويين، فهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. ثم قال فعال نو مفعال نو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعيلي. هنا شرع يتحدث الناظم عن مبحث جديد، وهو مبحث أمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة وذكر لها خمس صيغ: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل. هذه هي أوزان المبالغة طيب التي تدل على الكثرة. هذا يعني له كلام خاص سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.